أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم لنا أن العبادات، الفرق بين العبادات والعادات من وجهين. الأول أن العبادات لا بد أن يكون الشارع قد شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله فهو مبتدع، وهذا معنى قولهم الأصل في العبادات الحظر. وأما العادات فالأصل فيها الإباحة، الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وكذلك تقدم أن الأصل في المعاملات أيضا الحل والإباحة، الأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، والثاني أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. وهذه تقدمت لنا، هل العبرة بما في ظن المكلف أو العبرة بما في واقع الأمر؟ وقلنا أحسن ما يقال في ذلك أن العبرة في المعاملات بواقع الأمر، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف. وإنما قلنا ذلك، نقول هذا لأن العبادة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه، ليس هناك طرف ثالث فيها. وأما المعاملات فإنها بين الآدميين، يعني بين حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين يلحقها المشاحة. واستدللنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع. فعلى هذا يكون الفرق بين العبادات والمعاملات من جهتين، من جهة أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العبادات في المعاملات الحل والإباحة، ومن جهة أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والعبرة بالمعاملات بواقع الأمر. ولهذا قال: فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ذلك، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها إلى آخره. وهذه تقدمت لنا مرارا. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه، ومخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها، وكذلك قيئه، وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. طيب، يقول رحمه الله: الفروق الصحيحة أن النجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فأما المغلظة فنجاسة الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبعا إحداها بالتراب. والخنزير أيضا لا بد فيه من سبع غسلات إحداها بالتراب على المشهور من المذهب. والصحيح أن الخنزير لا يلحق، وأن الخنزير حكم نجاسته حكم بقية النجاسات. فعليه نقول: النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب فقط، وأما الخنزير فإنه يغسل مرة واحدة كبقية النجاسات. بقينا في المخففة، يقول: كنجاسة مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي نضحها. نعم، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيها النضح، والنضح معناه أن يغمر المكان بالماء من غير دلك ولا فرك، غمر المكان بالماء. فمثلا لو أصاب الثوب أو البقعة بول غلام لم يأكل الطعام، يكفي أن تصب الماء فوقه فقط، يكفي صب من غير حاجة إلى دلك أو فرك. ولهذا في الحديث يرش من بول الغلام. يقول وكذلك قيئه، يعني أنه نجس نجاسة مخففة، وهذا بناء على أن القيء نجس، والصواب أن القيء طاهر سواء كان من طفل أم من غيره، لأن الأصل الطهارة، يعني الأصل الطهارة، واضح؟ وعلى هذا فقيء الطفل طاهر، وكذلك قيء البالغ طاهر سواء خرج متغيرا أم غيره متغير، لأن الأصل هو الطهارة. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه، الدم اليسير يعفى عن للمشقة، لكن ما ضابط اليسير؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل الضابط ضابط اليسير والكثير بحسب كل إنسان، فإذا قال هذا كثير فهو كثير، وإذا قال هذا يسير فهو يسير. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، يضعفه أن الناس يختلفون، فالموسوس النقطة التي لا تكاد ترى إلا بالعين المجردة، لا تكاد ترى إلا بالمجهر، عنده إيش؟ كثير. والمتهاون الذي لا يبالي عنده إيش؟ الكثير قليل. إذن هذا يجعل الناس يضطربون، والصواب أن الكثير والقليل أن المرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. طيب، قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء كان، بأي شيء وبأي عدد. نعم، النجاسة المتوسطة، فالآن عندنا مغلظة نجاسة الكلب، مخففة نجاسة البول الذي لم يأكل الغلام، وكذلك من النجاسة المخففة المذي، المذي نجاسة نجس نجاسة مخففة. باقي النجاسات هذه إيش؟ متوسطة. ما الحكم فيها؟ نقول حكم فيها أنها إذا زالت بأي مزيل كان فإنها تطهر من غير حاجة إلى عدد، من غير حاجة إلى عدد. فعليه لو وقع على ثوبك نجاسة وزال بسبب الريح، بسبب ريح أو مطر أو ما أشبه ذلك، فإن النجاسة يزول حكمها. طيب لو زالت بالبخار يزول. لماذا؟ نقول لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت زال حكمها، ومتى وجدت وجد حكمها. يقول رحمه الله وأما المشهور من المذهب فلا بد فيها من غسل من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض، فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. نعم، المذهب أن النجاسات يعني المتوسطة لابد فيها من سبع غسلات، واستدلوا لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، والصحابي إذا قال أمرنا فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الصواب الأول، وأنه يكفي في النجاسة المتوسطة أن تزول بأي مزيل كان وبأي عدد كان، متى زالت زال حكمها. وأما الحديث فهو ضعيف لا يصح، حديث أمرنا بغسل الأنجاس سبعا ضعيف لا يصح، حتى قال بعضهم إنه لا يعرف له إسناد. طيب، أما إذا كانت على الأرض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها. الآن عرفنا كيف تطهر النجاسة إذا كانت على الثوب، أنها تغسل إيش حتى تزول النجاسة بأي عدد، فإن زالت بمرة واحدة طهرت، إن لم تزول إلا بمرتين يغسلها مرتين وهكذا. طيب إذا كانت النجاسة على الأرض كيف نطهرها؟ نقول تطهير النجاسة على الأرض قسمان، القسم الأول أن يكون لها جرم، جرم، فلا بد في تطهيرها من إزالة الجرم أولا، أن إزالة عين النجاسة، ثم يغمر المحل بالماء. مثاله وجدنا عذرة على أرض أو على فرش على فراش، إذا أردنا أن نطهر هذا المكان أولا نزيل إيش عين النجاسة، لابد من إزالة عين النجاسة عن هذا المكان، ثم نغمر المحل بالماء بالماء. والقسم الثاني أن تكون النجاسة ليس لها جرم بأن كانت سائلة، فهنا إن كانت رطبة فإننا ننشف هذا المكان أولا. لماذا؟ نقول لأجل أن نقلل النجاسة، ثم نغمر المحل بالماء. ويجب أن يكون المحل ويجب أن يكون الماء الذي يغمر أكثر من النجاسة، أكثر من النجاسة. إذا صار عندنا الآن إذا أردنا أن نطهر النجاسة التي على الأرض، فإن كانت النجاسة لها جرم وجب أولا إزالة هذا الجرم، مثل عذرة، دم متجلط، مسفوح وما أشبه ذلك. هنا نزيل هذه العين أولا، ثم نغمر الماء، نغمر المحل بالماء، ويجب أن يكون الماء أكثر من النجاسة. وأما القسم الثاني إذا كانت النجاسة ليس لها جرم، فتارة تكون سائلة رطبة، وتارة تكون إيش يابسة. فإن كانت رطبة فإنه ينشف، يعني يؤتى بإسفنج أو ما أشبه ذلك وينشف لأجل أن تخف النجاسة، ثم يغمر المحل بالماء. وإن كانت يابسة، يعني المحل يابس لكن أثر النجاسة باقي، فإنه يكفي أن نغمره بالماء. لكن على كلا الحالين لابد أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أن يكون أكثر من النجاسة. والدليل على أنه أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي قال أريقوا على بوله سجلا من ماء، وفي رواية أبي أريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ومعلوم أن الذنوب والدلو الكبير أكثر من إيش؟ من بول الأعرابي، من بول الأعرابي. نعم. وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها على ثلاثة أقسام: دماء نجسة لا يعفى عن قليل منها ولا كثير، وهي التي من الحيوانات النجسة، ودماء طاهرة مطلقة وهي من الحيوانات المأكولة إذا ذبحت، فالباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة، والله أعلم. طيب، يقول وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء، وأنها على ثلاثة أقسام: دماء نجسة وطاهرة ونجس يعفى عن يسيره. فالنجسة دماء النجسة التي لا يعفى عن قليل ولا كثير منها هي التي من الحيوانات النجسة، مثل التي من السباع ونحوها. والدماء الطاهرة هي دم الحيوان المأكول، وكذلك دم الآدمي على القول الراجح، وكذلك ما يبقى في اللحم والعروق ونحوها، هذا طاهر. طيب، والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه، وهو الذي لا يفحش كثرة. طيب، الدم المسفوح من أيها؟ نجس. الدم المسفوح نجس، واضح؟ طيب، وأظن زدوز هذه مرت علينا، وزعنا عليكم ورقة في النجاسات، ما وزعنا عليكم أبدا ورقة كتبها شيخنا رحمه الله في الظهري، ما عندكم شيء منها؟ أي موجودة الظهر في الدلوب. شوفوا يا عبد الرحمن دور، شوف إذا فتحت، شوف الدلوب الأول أو الثاني في أوراق ضمنها حقة الفرائض، وهذه شوف يمكن تلقى حقة النجاسات. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص، لأن نية وليه تقوم مقام نيته، ولأنه يحضر مواضع المناسك كلها، فهذا المستطاع في حقه. وأما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز، لأن مبناها على النية، ولا تتأتى النية إلا من مميز. طيب، التمييز شرط في صحة العبادات جميعا. كل عبادة لا بد فيها من التمييز. لماذا؟ نقول لأن العبادة لا بد فيها من النية، والنية لا تتصور من غير المميز، لا تتصور من غير المميز. إلا أنه يستثنى من ذلك أمران: الأول الزكاة، فلا يشترط فيها أن يكون مميزا، لا يشترط التمييز، فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. ووجه ذلك أن الزكاة تتعلق بعين المال، تتعلق بعين المال ولها تعلق بالذمة. إذن الصبي الذي له مال تجب فيه الزكاة، والمجنون الذي له مال تجب فيه الزكاة. الأمر الثاني الحج والعمرة، فيصحان من الصبي ولو كان غير مميز. والدليل على ذلك أن في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذن يصح الحج من الصبي. ثم إن الصبي إما أن يكون مميزا، إذا صححنا حجه، إما أن يكون مميزا أو غير مميز. فإن كان مميزا فإن وليه يأمره أن ينوي الدخول في النسك، ويقول: انوي الحج، انوي العمرة، قل لبيك حجا لبيك عمرة، وما أشبه ذلك. أواضح الآن؟ إذن إذا كان الصبي مميزا فإن وليه يأمره بأي شيء؟ بالنية، بالنية، يقول: يا بني انوي. وهذا ظاهر. أما إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه، ينوي عنه وليه. لكن ما معنى نية الولي؟ هل معنى أن الولي ينوي بنفسه أنه يحج؟ لا، معنى نية الولي أن الولي ينوي أن الصبي دخل في النسك، لا أنه ينوي عنه، لأنه إذا نوى عنه صار نائبا. وفرق بين الأمرين، انتبهتوا للمسألة؟ يعني الولي إذا أراد أن ينوي لا ينوي الدخول في النسك هو، وإنما ينوي أن الصبي الآن متلبس بالنسك. إذن إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن ينوي هو بنفسه، لأنه إذا نوى صار نائما. طيب، إذا نوى كيف يفعل المناسك؟ كيف يفعل الصبي المناسك؟ نقول يفعل وليه ما يعجز عنه، ما يعجز عنه الصبي فإن الولي يفعله عنه. وهل يفعله بحضوره أو بغير حضوره؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفعله الولي بغير حضور الصبي، يعني لا يشترط له حضور الصبي، وهو رمي الجمار، فيرمي عنه الجمار ولو لم يحضر. والقسم الثاني ما يفعله الولي بحضور الصبي لا بد، وهو الطواف والسعي. والقسم الثالث ما يفعله الصبي بنفسه، وهو الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى. فصارت الآن أفعال الصبي على ثلاثة أقسام: قسم يفعله الولي بغير حضوره وهو رمي الجمار، وقسم يفعله الولي بحضوره وهو الطواف والسعي، والقسم الثالث يفعله الصبي بنفسه، يعني المراد مجرد وجوده، وهو الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، لأن هذه لا تحتاج إلى نية. هل يشترط الوقوف نية؟ ها؟ لا. إذا قال ما الدليل؟ نقول الدليل أنه يصح. ها؟ أي حديث من؟ نعم، عروة بن المضرس رضي الله عنه لم يترك جبلا إلا وقف، ولا واديا إلا وقف عنده، ومع ذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن لا يشترط للواقف بعرفة أن يعلم أنها عرفة وأن ينوي ذلك. فإذا قال قائل الوقوف بعرفة عبادة، نقول نعم عبادة، لكن النية الأولى تكفي، نية الحج تكفي، حتى تكفي. وعليه لو قدر أن رجلا أحرم بالحج وأغمي عليه بعد الإحرام أغمي عليه، فذهب به وليه إلى عرفة وإلى مزدلفة وهو مغمى عليه بسيارة إسعاف، يصح حجه؟ نعم يصح حجه، يصح حجه، وهذا هو الذي عليه العمل. لا الآن الحكومة وفقها الله في أيام الحج بعض الناس يصابون بضربة شمس أو إغماء أو ما أشبه ذلك في منى في اليوم الثامن أو قبله، إذا جاء اليوم التاسع يذهبون بهم، تذهب بهم سيارة الإسعاف إلى عرفة فيقفون بها، ثم إلى مزدلفة يمكثون فيها قليلا إلى الساعة 12 ثم يرجعون إلى أماكنهم. يعني مشكلة، لأن لو قلنا إن مثل هذا ليس له حج مسكين مساكين يذهب عليه حج. طيب والحاصل الآن أن التمييز، خلاصة الكلام أن التمييز شرط في صحة العبادات، فلا تصح عبادة إلا من مميز، ووجه ذلك أن العبادة لا بد فيها من نية، والنية لا يمكن أو لا تتصور من غير المميز، إلا أنه يستثنى من ذلك الزكاة، الزكاة لتعلقها بعين المال فتجب في مال الصبي والمجنون، ويستثنى من ذلك بالنسبة للصبي فقط، يستثنى من ذلك إيش؟ الحج والعمرة. أما المجنون فلا يصح حجه ولا عمرته، لا يصح حجه ولا عمرته، لكن الصبي يصح حجه وتصح عمرته على التفصيل السابق. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: غليظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة فكلها عورة إلا وجهها، وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها، ومتوسطة وهي ما عدا ذلك من السرة إلى الركبة للرقيقة مطلقة، وللحرة التي دون البلوغ، وإن بلغ عشرا فما فوقها، والله أعلم. طيب من الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: عورة غليظة مغلظة وهي عورة المرأة المكلفة الحرة، فالمرأة يخرج الرجل والمكلفة يخرج به من دون التكليف، والحرة يخرج الأمة. ما عورتها؟ كلها عورة إلا وجهها، بشرط أن لا تخلو بحضرة أجانب. إذن الحرة المرأة المكلفة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإن كانت بحضرة أجانب فأيضا الوجه عورة. طيب وخفيفة وهي عورة الذكر الذي دون عشر سنين فهي العورة وحدها، يعني عورته استوأتان القبل والدبر. ومتوسطة وهي ما عدا ذلك ما بين السرة إلى الركبة، للرقيقة مطلقا وللحرة التي دون البلوغ، وإن بلغ عشرا فما فوقها. إذن ما بين السرة والركبة عورة من؟ الأمة مطلقا، وثانيا الحرة التي دون البلوغ، وثالثا من بلغ عشرا فما فوق. ولكن عند التأمل تجد أن هذا القول ضعيف ولا يمكن في الواقع أن يقال به، ما يمكن. يعني هل يمكن أن نقول إن المرأة الرقيقة عورتها ما بين السرة والركبة تخرج في السوق؟ ها؟ ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا القول، أنكره وقال إنه لا يمكن أن يقال إن الأمة عورتها كعورة الذكر ما بين السرة إلى الركبة، ولا يمكن أن يقال إن مثلا الإماء التي يأتينا من تركيا في السابق وما أشبه ذلك أجمل من نساء العرب، نقول إن عورتهن ما بين السرة والركبة، هذا ما يقول به أحد. والصواب أن المرأة عموما حرة كانت أم أمة أنها لا فرق بين الحرة وبين الأمة، لأن العلة في هذه موجودة في هذه. وهذه المسألة، يعني مسألة تحديد العورة، ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فالمسألة مسألة اجتهاد، يعني العلماء الفقهاء رحمهم الله اجتهدوا فقسموا هذا التقسيم، لكن عند التأمل تجد أن هذا التقسيم ليس عليه دليل. وحينئذ إذا لم يكن عليه دليل فإننا نرجع إلى القواعد الشرعية والنصوص المرعية، فنقول أما بالنسبة للمرأة ومن يتعلق بها فتنة فكلها عورة، وأيضا ما نحدد بالبلوغ، لأن كلام المؤلف رحمه الله يقول وللحرة التي دون البلوغ، يعني من لها 14 سنة دون البلوغ عورتها ما بين السرة إلى الركبة. والصواب أن نقول إن المرأة مطلقا أو بعبارة عام كل من يتعلق بها فتنة فعورتها إيش؟ فكلها عورة. نعم الذكر ربما نقول بما قال المؤلف عورته ما بين السرة إلى الركبة، لكن مسألة النساء ما يمكن هذا، ما يمكن. حتى لو قال قائل مثلا الأمة سوداء أو ما أشبه ذلك، نقول لكل ساقطة لاقطة، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول إن لما ذكروا إن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، قالوا ولو كانت شوها أو عجوزا لا تشتهى. لماذا؟ قالوا لأن لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين الإنسان. نعم. إيش؟ ومن بلغ غلطه وإن بلغ، وللحرة التي دون البلوغ ومن بلغ 10 فما فوقها. ولمن؟ إيه طيب عدلوا يا إخوان. تقول عبارة وللحرة التي دون البلوغ ولمن بلغ 10 فما فوقها. كما فرقوا في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة، والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا، وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك، والله أعلم. نعم. كما فرقوا، الضمير يعود على من؟ على الفقهاء. في عورة النظر أن الحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر إلى شيء منها من بدنها حتى شعرها المتصل من غير حاجة. نعم كلها عورة، لا يجوز النظر إلى شيء منها إلا عند الحاجة والضرورة كما سيأتي. قال والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها. نعم من دون 7 سواء كان ذكرا أم أنثى لا حكم لعورته، ولذلك أجازوا رحمهم الله للذكر أن يغسل الأنثى وللأنثى أن تغسل الذكر. فمن دون 7 سنين إذا مات يجوز أن يباشر تغسيله كل أحد سواء كان ذكرا أم أنثى، قال لأنه لا حكم لعورته. قال ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم مطلقا. نعم. والطفلة التي دون 7 لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم، يعني أنه يجوز النظر إليهن، لكن يجب أن نقيد من دون البلوغ بأي شيء؟ غير فتنة، بشرط أن لا يتعلق بها فتنة. قال وعند الحاجة أو الضرورة يجوز النظر لدعاء الحاجة إلى ذلك، عند الحاجة يجوز النظر، ومنه نظر الخاطب إلى مخطوبته، ومنه نظر النظر إلى من تعامله، النظر إلى من تعامله يجوز. أما الضرورة فمثل نظر الطبيب إلى المرأة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك لا بأس. فعلى هذا نقول يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، يجوز النظر إلى المرأة في أحوال: أولا إذا كانت محرما، وثانيا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة. كذا نقول المرأة البالغة، المرأة الحرة البالغة يجوز النظر إليها في حالين: الحالة الأولى إذا كانت من محارمه سواء كانت محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة، والثاني إذا كان ثم حاجة أو ضرورة. من الحاجة نظر المخطوب إلى مخطوبته، نظر الخاطب إلى مخطوبته، ومن الحاجة النظر إلى من تعامله لأجل أن يشهد عليها إذا حصل بينهما نزاع، والضرورة ظاهرة. ومن الفروق الصحيحة أن اللباس 3 أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع عنها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله: من الفروق أن اللباس ثلاثة أقسام. اللباس ثلاثة أقسام: قسم حلال، قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع التي لم يرد من الشارع منع عنها، لأن الأصل ما هو؟ الأصل الحل. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب، وقسم حلال على الذكور والإناث، حرام على الذكور والإناث كالمغصوب. المغصوب حرام، لباس المغصوب حرام على الذكر والأنثى. أيضا التشبه بالكفار، اللباس الذي فيه تشبه بالكفار حرام على الذكور وعلى الإناث، على الصغار وعلى الكبار. حتى الصغير يحرم أن يلبس أن يلبسه وليه لباسا فيه تشبه بالكفار، في تشبه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم، شوف القاعدة، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. صحيح أن الصبي الصغير غير مكلف، ولكن الذي يخاطب من؟ وليه. ولهذا قالوا: يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فلا يقول الولي مثلا: أنا سألبس الصبي ذهب ألبسه لباس حرير. لماذا؟ قال: غير مكلف. نقول: لا، حتى ولو كان غير مكلف لا يجوز. والذي يأثم من؟ الولي. لماذا؟ لأنه إذا اعتاد هذا الأمر ألفه، وإذا بلغ صعب عليه أن ينفك عنه، صعب عليه أن ينفك عنه. طيب، وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن اللباس الذي يحرم على الجميع ثلاثة أنواع: المغصوب، ولباس ما فيه تشبه، ولباس ما فيه تشبه بالكفار، ولباس ما فيه تشبه أحد ما فيه تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. طيب، يدخل في المغصوب المسروق؟ باب أولى. قسم حرام على الذكور إناث مثل المغصوب. طيب، والمسروق كذلك؟ شلون في نظر يضاف؟ نعم، مغصوب والمسروق أيضا حرام، حرام. أواضح؟ طيب، يقول: وقسم حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة. هذه حلال، حرام على الذكور حلال للنساء مثل الحرير والذهب والفضة. طيب، اللباس، خلاصة كلام المؤلف أن اللباس بالنسبة للرجال والنساء قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء وقسم مشترك، يعني يلبسه الرجال والنساء. فاللباس الخاص بالنساء لا يجوز للرجال لبسه، واللباس الخاص بالنساء واللباس الخاص بالرجال لا يجوز للنساء لبسه. وأما اللباس المشترك الذي يلبسه الرجال والنساء فهذا لا تشبه فيه. مثال اللباس الخاص بالرجال: لو لبست المرأة الثوب المعتاد هذا القميص، أو لبست الطاقية، أو لبست الغترة أو الشمار أو المشلح، هذا حرام، لأن فيه تشبها بالرجال. ولو لبس الرجل ما يختص بالمرأة، لبس لباس امرأة، أيضا هذا حرام. لكن هناك أنواع من الألبسة يلبسها الرجال والنساء، يلبسها الرجال والنساء مشتركة. مثل إيش؟ الشرابات، الجوارب، فيه فنايل، فيه ملابس داخلية للرجال والنساء يلبسها الرجال ويلبسها النساء، أيضا هذه لباس مشتركة، مشتركة. واضح الآن؟ نعم. ميب تنورة هذه يا أخي، هذا إزار. التنورة، التنورة لا، ما ليست لباس النساء. اللباس النساء، إنك إذا شاهدت الرجل إذا شاهدت اللابس قلت هذا لباس امرأة، هل أنت إذا شاهدت تقول هذه بس امرأة؟ هذا يا أخي الآن اللي يلبسون الآن الناس اللي يلبسون الوزرة، الوزرة تعرف الوزرة؟ ها؟ طيب الوزرة تلبس معروفة، تعرفونها اللي الوزرة اللي يلبسونها استعمل في جدة في الحجاز بكثرة، الفوطة هذه، هذه مثل هذه أشد، بعضها ملون أيضا فيه نقوش وفيه كذا، هذه أشد من التنورة، ومع ذلك من خصائص الرجال. نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع: حركة مبطلة وهي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل ونحو ذلك. ومن ذلك طيب يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع، هي على خمسة أنواع لكن يمكن أن نجعل المأمور بها مأمور بها على سبيل الوجوب ومأمور بها على سبيل الاستحباب. يقول: حركة مبطلة يعني محرمة تبطل الصلاة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لابد من ثلاث قيود: الكثيرة يخرج اليسيرة، المتوالية يخرج المتفرقة، لغير ضرورة يخرج ما لو كانت الحركة متوالية كثيرة لكن للضرورة، للضرورة فهذا لا بأس به. فمثلا لو كان لو أن رجلا يصلي ومر بين يديه حية أو عقرب فتحرك حركة كثيرة لقتلها متوالية، هل تبطل صلاته؟ لا، يا شيء للضرورة، للضرورة. طيب رجل تحرك في الركعة الأولى حركتين وفي الثانية حركتين وفي الثالثة حركتين وفي الرابعة حركتين، كم المجموع؟ ثمان حركات، هذه كثيرة لكنها متفرقة، متفرقة لابد من التوالي، فلا نلفق، ما نقول نلفق الحركة من الركعة الأولى مع الثانية مع الثالثة. إذن القيود التي بالحركة المبطلة أن تكون كثيرة متوالية لغير ضرورة. مسألة الضرورة واضح ومسألة المتوالية واضح، لكن مسألة الكثيرة ما ضابط الكثير؟ يعني ما المرجع في معرفة الكثير واليسير؟ قال بعض العلماء: ضابط الكثير أنك إذا رأيت الشخص قلت هذا لا يصلي، إذا رأيت حركته قلت هذا لا يصلي، فإذا رأيت شخص يتحرك قلت هذا الرجل واقف مثل الإنسان واقف يصلي، يدخل يديه مخابيه ويطلع المفاتيح ويفتح البوك، إذا شاهدت قلت هذا الرجل لم يدخل في الصلاة، هذه حركة إيش؟ كثيرة متوالية غير ضرورة، هذه مبطلة، هذه مبطلة. يقول رحمه الله: وحركة مكروهة وهي الأصل، الأصل في الحركة في الحركات الصلاة أنها مكروهة. قال: الحركة اليسيرة لغير حاجة، فاليسيرة خرج بها الكثيرة فإنها تبطل الصلاة، وقول لغير حاجة احترازا مما لو كانت لحاجة، فاليسيرة إذا كانت لحاجة صارت من القسم الذي بعده وهو المباحة. قال: وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، هذه مباحة، اليسيرة لحاجة مثل حكة، إنسان أصابته حكة فتحرك لتبرد عليه، أو تدل أو تدلت غترته عليه فتحرك لرفعها، هذه يسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، كثيرة للضرورة مثل ما مثلنا. قال: وحركة مأمور بها، وهذه قلنا نقسمها إلى قسمين: حركة واجبة وحركة مستحبة، وضابط الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة بحيث لو لم يفعلها لبطلت صلاته، مثل رجل يصلي وفي أثناء الصلاة رأى على غترته نجاسة، ماذا يصنع؟ يجب عليه أن يتحرك لخلعها، يجب، وهذه الحركة حركة واجبة، لو لم يفعل بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب والحركة المأمور المستحبة هي التي يتوقف عليها فعل أمر مستحب في الصلاة. طيب من الحركة الواجبة أيضا لو كان يصلي منحرفا إلى القبلة عن القبلة، ثم أخبر فحركته، يعني رجل اجتهد ورأى أن القبلة من هذا الوجه، في أثناء الصلاة جاءه رجل وقال إن القبلة عن يمينك أو عن يسارك، رجل ثقة، تحركه واجب، يعني يتوقف عليها صحة الصلاة، صحة الصلاة. أما المستحبة فهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، قال كالتقدم والتأخر في صلاة الخوف، وكالحركة للتقدم اليسير للصف الفاضل أو لتعديل الصف المائل أو نحو ذلك، هذه حركة مستحبة، تحركه لسد الفرجة الذي أمامه مستحب، إذا حصل فرجة بينه وبين جاره الذي عن يساره أو عن يمينه فتحرك لسد الفرجة، هذه حركة مستحبة. إذن صارت الحركة واجبة ومستحبة ومحرمة ومباحة ومكروهة، وهي الأصل. فالواجبة ضابطها ما يتوقف عليها صحة الصلاة، والمستحبة ما يتوقف عليها فعل المستحب، والمحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لا مو بحاجة، غير ضرورة، والمباحة اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، والمكروهة الأصل، بقية ذلك مكروه. ومن ذلك أن التكبيرة في الصلاة ثلاثة أقسام: قسم الركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، وقسم مستحب وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا ينبغي له أن يكبر للركوع، والباقي من التكبيرات واجبات يجبرها سجود السهو. طيب، التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، وكذلك تكبيرات الجنائز كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. نعم، الركن نقول تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة، لأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع أو الخمس أو الست أو السبع أو الثمان أو التسع أو العشر، أوصلها بعضهم إلى عشر تكبيرات، إلى عشر، نقول كلها أركان، كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. طيب، القسم الثاني واجب، تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال، جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة. والقسم الثالث مستحب، تكبير مستحب، وهو شيئان: الأول تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا، تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا، والثاني التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين والكسوف أو الاستسقاء في صلاة العيدين والاستسقاء، واضح الآن؟ إذا صار التكبير منه ركن وهو أمران شيئا، تكبيرة الإحرام والجنازة، تكبيرات الجنازة، وثانيا سنة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا يسن أن يكبر للركوع، لكن تكبيرة الإحرام بالنسبة له ركن كما سبق، والثاني التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء، وما سوى ذلك فهو واجب، وهي تكبيرات الانتقال تجبر بسجود السهو. لا شون؟ هذا على القول بأنه يكبر، يكبر أي سنة. نعم. لا، ما سجود التلاوة يكبر عند السجود فقط، وبعض العلماء يرى أنه يكبر عند السجود وعند الرفع ويسلم أيضا. هذه تكبيرات الانتقال، هذه واجبة، يعني أنت إذا أردت أن تسجد تكبر، ترفع من السجود تكبر، هذا التكبير ليس سنة، واجب. سجود التلاوة أصل السجود سنة، والتكبير له سنة. شيخ، سؤال مسألة النظر، الآن النظر إلى الصغيرة التي دون سبع سنين، هل المتعلق بالعورة فقط ولا يعني إذا مثلا حصل فتنة؟ أي المدار على الفتنة، المدار على يعني المدار في النظر وتحريم النظر على الفتنة، من يتعلق بها فتنة هذه يحرم النظر إليها، سواء من عورة أو غيرها. سواء عورة أو غيرها. بالنسبة لتقدم الصفوف، أي المؤلف يرى أنه من أنها من الحركة، ظاهر كلامه أنها مستحبة، مستحبة الصواب الوجوب. ها؟ أوصلها الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد الألباني رحمه الله في جنائز إلى 10 تكبيرات، لكن المعروف أكثر ما يعني ورد 6. ولهذا علي، أظن علي رضي الله عنه، كبر على سهل بن حنيف 6 تكبيرات وقال إنه بدري. الأربع معروفة، الخمس أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر 5، الست عن وردت عن علي وعن بعض الصحابة، وفي 7، 8، 9، 10. لكن إذا قلنا إنه يكبر 5 ماذا يصنع؟ التكبيرة الأولى الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الرابعة أيضا يدعو. لكن نقول في هذه الحال إنه يقسم الدعاء، يعني كما تعرفون الدعاء، دعاء صلاة الجنازة دعاء عام ودعاء خاص، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا إلى آخره، هذا عام، فيقول هذا بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر له وارحم وعافي واعف عنه، فيجعل التكبيرة ما بعد التكبيرة الرابعة إذا كبر 5 يجعله دعاء خاصا للميت. وإن دعا يعني جعل في الأول عام وخاص وفي الثاني عام وخاص لا بأس، ثم يكبر التكبيرة الخامسة ويقف قليلا، يقف يعني بعض الناس الآن كونه يكبر ثم يسلم مباشرة، هذا أيضا خلاف السنة. السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كبر الرابعة للجنازة أو الخامسة، الرابعة ورد أن يسلم أو الخامسة ورد أن يسلم، أنه يقف قليلا، وجاء في السنن أنه يدعو لكن لم يرد دعاء معين. فمنهم من قال إنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال بعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قال لأن هذا لائق بالمحل، لائق بالمحل. فالمهم أن هناك دعاء بعد التكبيرة الرابعة لكن دعاء يسير، هذا هو السنة. نعم. والناس يعني في مثل الأمور هذه يجب أن يعني تنشر السنة، لأنك إذا هجرت مثل هذه الأمور هذه تستنكر. حتى بعضهم إذا كبر الإمام 5 يأتوني ترك نسيت كبرت 5 مرات، كبرت 5 مرات، تقول لا لم أنسى، هذا هو السنة. يتعلم. وإذا كان المسجد كان مليء وكبرت 5 مرات يعني يتساءلون فيما بينهم ولماذا كذا، ثم بعضهم إذا اللي عنده علم يخبر بعضا، وهذا يسبب نشر انتشار العلم. والعلم حقيقة ينشر مثل هذا، أنك تفعل السنة الواردة الثابتة الصحيحة تفعل، لكن فعل السنة إذا كانت السنة مجهولة مطلقا يعني تخشى من إنكارها، فهنا قبل أن تفعلها مهد بالقول، واضح؟ وإذا كانت السنة يعني ليست معلومة عند البعض دون البعض، يعني تأمن أنها من الإنكار الذي يحصل به النكير، فهنا تفعلها، واضح؟ إذن إذا أردت أن تفعل سنة من السنن، سنة من السنن، نظرت إن كانت السنة، إن كان فعلك لهذه السنة تخشى من الفتنة وأن الناس يستنكرون عليك وينكرون عليك ويشنعون القول عليك، فهنا قبل أن تفعل مهد بالقول، تكلم مثلا في المسجد عن حديث فيه هذه السنة وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وما شابه ذلك، إذا فعلت اقتنعوا خلاص، عرفوا أنك لم تأتي بهذا من نفسك وأنك تقبل السنة، يعني حتى الذي في قلبه إنكار ما يستطيع أن ينكر. وأما إذا كانت السنة معلومة لكن ماتت عند الناس، يعني بحيث يعلمون لكن لا يفعلونها، فهنا تفعلها ولو من غير كلام سابق. شيخ الشيخ الألباني صلى عليه أكثر من تكبيرات. أي أي لا رب وهذه الطريقة ولأنه يرى هذا يرى هذا. ايش ايش ايه يعلمون يعلمه الناس مثل تكبيرات خمس تكبيرات على الجنائز من يفعلها الان ها لا يعلمون يعني فعل لو فعلت ما يحصل انكار يعني لو فعلتها في المسجد المسجد فيه 300 شخص ربما 100 شخص يعلمون هذا يعني. طيب مثل ايضا تسوية الصفوف ها ايش اي قراءه سوره طيب قراءه يوم الجمعه سوره السجده والانسان هذا بنسال هذا من السنه التي يعني ما تطبق كثيرا تسويه الصفوف والحرص على تسويه الصفوف ومراقبتها هذا عند معلوم عند الناس لكنه ايش سنه ميته اي أقول تفعل لكن يفعلها يعني حقيقة النادر من الناس يعني. ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام قسم يبطل الصلاة شيخ المار ولا المرور عندي المار هو بيتكلم على المار قسم يبطل الصلاة وهو الكلب الأسود وكذلك المرأة والحمار على طيب الصريح طيب هذولا مارين ولا مرور الكلب مار والمرأة مارة والحمار مار نعم. وقسم ينقض الصلاة ولا يبطلها وهو مرور ما عدا المذكورات وقسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين والمار بين المصلين في المسجد الحرام طيب يقول رحمه الله ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أقسام قسم يبطل الصلاة بمعنى أن مروره بين يدي المصلي يبطلها ويلزم المصلي أن يستأنف الصلاة ولكن متى إذا مر بين قدميه وموضع سجوده إذا مر بين يديه كما في الحديث وما بين يديه هو ما بين موضع قدميه وسجوده وإنما نقول ذلك لأن هذا هو الذي يملكه المصلي المصلي إنما يملك من البقعة إيش المحل الذي يحتاجه في صلاته المصلي إنما يملك من البقعة التي أمامه ما يحتاج إليه في صلاته والذي يحتاج إليه في صلاته من بين ما بين موضع قدميه ومنتهى سجوده فإذا مر بين يديه يعني بين قدميه ومنتهى موضع سجوده كلب أسود احترازا من إيش من غير الأسود أو امرأة وقالوا المرأة يخرج بذلك الصغيرة ما يفهم من قول المرأة أنها لابد أن تكون بالغة وأن مرور الصغيرة التي دون البلوغ لا يقطع الصلاة قال والحمار على الصحيح والحمار طيب والحمار هنا هل المراد به الأهلي أو الوحشي شون يمكن المهم ما يمكن يصلي في بر ومر بين يديه يشمل بعض العلماء قال بالعموم قال إن الحديث والحمار يشمل الحمار الأهلي والحمار الوحشي وقيل إن ال هنا للعهد الذهني وأن المراد الحمار يعني الحمار المعهود الذي هو الأهلي هنا الوحشي طيب هذه الثلاثة مرورها بين يدي المصلي يعني بين قدميه ومنتهى مع سجوده يقطع الصلاة الكلب الأسود يخرج غير الأسود والمرأة يعني البالغة أما مرور الصغيرة فلا يقطع والحمار طيب مرور المرأة بين يدي المرأة هل يقطع؟ نعم يقطع مرور المرأة بين يدي المرأة يقطع الصلاة لأن الأصل أن الأحكام الثابتة للرجال ثابتة في حق النساء طيب يقول رحمه الله وقسم ينقص الصلاة ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات نعم إذا مر مرور الذكر البالغ أو الأنثى دون البلوغ هذا ينقص الصلاة، ينقص لكنه لا يبطلها. طيب، وقسم لا بأس به، يعني أنه جائز، وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين، والمار بين يدي المصلين في المسجد الحرام. قسم لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين. أما المسألة الأولى وهي المرور بين يدي المصلي في المطاف فهذا لا بأس به، جائز. لماذا؟ نقول لأن الطائف أحق بالبيت، أحق بالمكان. المرور، مرور الطائف بين يدي المصلين أثناء طوافه لا بأس به، والسبب في ذلك أن الطائف أحق بهذا المكان من المصلي، لأن المصلي بإمكانه أن يصلي في أي مكان، وأما الطائف فلا يمكن أن يطوف إلا في هذا المكان. وثانيا أن المصلي معتدي. إذن هذه مسألة وهي المرور بين يدي المصلي عند زحمة الطائفين لا بأس بها، ووجه ذلك أن الطائف بالبيت أحق بهذه البقعة من غيره. لكن المسألة الثانية يقول والمار بين المصلين في المسجد الحرام، يعني أن المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا بأس به ولا يقطع الصلاة، وظاهره ولو كان المار امرأة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل للمسجد الحرام خصيصة وأن من خصائصه أن المرور بين يدي المصلي فيه لا بأس به أو لا؟ فأكثر العلماء على ذلك، وعلى أن من خصائص المسجد الحرام جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام حتى المرأة، وأن المرور لا يقطع الصلاة. واحتجوا لذلك بأن المسجد الحرام مظنة الزحام، بل هو مكان زحام، ولو قلنا بعدم جواز المرور لألحقنا المشقة بالناس وأبطلنا صلاة المصلين، فلذلك نقول جائز. وأيضا استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت راكبا على حمار أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. قال هذا حمار، والحمار سبق أنه يقطع الصلاة. واستدلوا أيضا بأن ابن الزبير رضي الله عنه كان يصلي، فإذا أراد أن يسجد انتظر حتى يمر الطائف من أمامه ثم يسجد، وهذا مرور بين يدي المصلي ومع ذلك مضى في صلاته. إذن عندهم ثلاثة أدلة، هذه أدلتهم ثلاثة: حديث ابن عباس مررت بين يدي الصف، والثاني أثر ابن الزبير، والثالث المشقة. وهذا القول كما سبق هو ما عليه أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام كغيره وأنه يقطع الصلاة، فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام بين محل موضع قدميه ومنتهى محل سجوده فإن الصلاة تبطل للعموم. ما هو العموم؟ نقول عموم النصوص، يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود. قال وما بال الأسود؟ قال ذاك الشيطان. وهذا عام في المسجد الحرام وفي غيره، واضح؟ إذن من أخرج فردا من هذا العموم فعليه الدليل. وهذا القول هو الصحيح، أن المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام حرام، لا يجوز ويقطع الصلاة، بمعنى أنه ليس للمسجد الحرام خصيصة في هذا في هذا في هذا. بقينا في الجواب عن الأدلة، نقول أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلا دلالة فيه، لأنه قال كنت راكبا على حمار أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. مروره كان بين يدي الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولم يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا دلالة فيه. وأما أثر ابن الزبير فأيضا لا دلالة فيه. لماذا؟ نقول لأن ابن الزبير كونه يسمح للمارين للطائفين، نقول الطائفون أحق وأولى من هذا. طيب، وأما التعليل بمشقة الزحام، مشقة الزحام، فهذا التعليل فيه نظر. أولا أنه تعليل في مقابلة النصوص، والتعليل إذا كان في مقابل النص فهو مطروح ولا عبرة به. وثانيا أن يقال إذا كانت العلة، إذا كانت العلة في ذلك هي المشقة والزحام، فلنقصر الحكم عند وجود علته لا أن نعمم الحكم مع فقد العلة، لأن القائلين بهذا القول يطلقون القول ويقول المسجد الحرام يجوز المرور فيه بين يدي المصلي مطلقا. وثالثا إذا كانت العلة هي مشقة الزحام، مشقة والزحام، فلنعدي هذا الحكم إلى غير المسجد الحرام كالمسجد النبوي، وكذلك نعديه إلى الجوامع في أيام إيش؟ الجمعة، في أيام الجمعة، لأنه أو الأعياد، لأنه إذا كانت العلة المشقة نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هذا التعليل الذي هو جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لوجود مشقة الزحام، لوجود الزحام ومشقة التحرز منه، نقول هذا التعليل عليل. أولا أنه في مقابل النص، وثانيا أننا لو تنزلنا، يعني لو تنزلنا جدلا وقلنا به، فإن نقول يجب أن نقصر الحكم وهو الجواز عند وجود العلة لا أن نعمم الحكم مع فقد العلة. وأيضا يقال إذا قلنا بهذا القول وهو مشقة الزحام، فيجب أيضا أن نعمم الحكم عند وجود العلة في غير المسجد الحرام، ونقول أيضا المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي جائز، والمرور بين يدي المصلي في أيام الجمعة والأعياد جائز، وهكذا. والأقصى عشان ما تزعل. نعم واضح. إذن الصواب يقول العموم، عموم النص. نعم. ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم. طيب سترة، طيب إذا استدل مستدل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل وعائشة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها فسجد، ومع ذلك ما قطعت صلاته، فالجواب أن هذا ليس مرورا، وقوف. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر، بخلاف ما إذا وقف. واضح الفرق؟ أي ما يقطع، ما مر. إذا كانت واقفة ما تجاوزت ما يأثر. نعم. يرده. نعم. المار رد المار بين يدي المصلي ما حكمه؟ نقول فيه تفصيل. إن كان المار مما يقطع الصلاة وجب رده صونا لصلاته عن البطلان والفساد، وإن كان المار مما لا يقطع الصلاة فيستحب رده. يعني مثلا أراد أن يمر بين يديك امرأة تصلي، وأراد أن يمر بين يديك امرأة، نقول يجب ردها، يجب ردها، لأن مرورها يبطل الصلاة ويعرض الصلاة للبطلان. وإن كان المار مما لا يبطل الصلاة بل ينقص الصلاة، مثل الذكر البالغ والأنثى الذي دون البلوغ، فهنا يستحب الرد، يستحب الرد. فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، يرد هكذا، أو يرد بيدين المشكلة. لا شوف، المسجد الحرام إذا قال إنسان أنا في المسجد الحرام فيه مشقة، مشقة المرور، نقول الحمد لله إنسان إذا أرى. أما صلاة الفريضة ما في مشقة. يعني بعض الناس الآن يتعلل ويقول كيف تقولون مثلا بأن مرور المرأة يقطع الصلاة حتى في المسجد الحرام وتعرضون الناس للمشقة وما أشبه ذلك. نقول بالنسبة للمسجد الحرام صلاة الفريضة لا إشكال، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أما صلاة النافلة فالإنسان إذا أراد أن يصلي أيضا يحترز نفسه، كون الناس يمرون أمامك أيضا، حتى لو قلنا ما يقطع الصلاة هذا مما يذهب عنك الخشوع. إذا أردت أن تصلي إما ركعة الطواف أو غيرها من السنن فابحث عن مكان إيش لا يكون فيه تشويش، لا يكون فيه تشويش. الحمد لله ادخل في في من في من الداخل او ابحث عن مكان اخر لا يكون فيه زحام. نعم. الحمار ايه لا فرق بين الحمار الصغير والكبير. الحمار يمكن عرضه مرور متر ايه هذه 120 الظهر السجاد هذه 120 يجي حمار صغير فيه صغير وفيه كبير. نعم. أو مستلقي لا يضر. إذا الآن تبعد المرأة إذا كانت واقفة. نعم. يخشى أنها ستتحرك. نعم. إذا تحركت ستكون بارة. نعم. لا بس يحركها من الجهة التي أتت إليها. أي لأن لو جت مثل يمين وحركها يسار مرت. طيب أشرت أنت إلى الدفع كيف يقول يقول فتنة نقول يدفعها بمثل المرفق وما شبه ذلك. نعم. ها بنات ايش الصغار لا يؤثر لا يضر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ومر بين يديه غلام منعه فلما اتت الجاريه منعها فابت فقال هن اغلب هن اغلب. هذا ما يؤثر مرور الصغار مرور المراه او الصغيره او بالاصح الانثى الصغيره لا يؤثر. ومن الفروق الصحيحة قسموا موقف المأموم خلف إمامه إلى أربعة أقسام. موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد فيجب أن يكون عن يمين الإمام. وموقف مستحب وهو وقوف المأمومين اثنين فأكثر خلف الإمام. ووقوف المرأة خلف الرجل. وموقف طيب يقول الفروق الصحيحة قسموا موقف المأمومين خلف إمامه إلى أقسام أربعة. موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد. إذا كان الإنسان يصلي ومعه مأموم واحد فإنه يجب أن يكون عن يمين الإمام ولا يصح أن يصلي خلفه لأنه حينئذ يكون منفردا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقول المؤلف عن يمينه فيجب أن يكون عن يمين الإمام فإن صلى عن يسار الإمام فهل تصح صلاته أو لا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء فقيل إنها لا تصح صلاته إن المأموم الواحد إذا صلى عن يسار الإمام فلا تصح صلاته. واستدلوا لذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس لما أحس بالنبي عليه الصلاة والسلام قام وأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقف عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جعله عن يمينه. قالوا هذا دليل على أنه يجب أن يكون وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره. والقول الثاني في هذه المسألة أن وقوف المأموم عن يسار الإمام على سبيل أن وقوف المأموم عن يمين الإمام على سبيل الاستحباب وأنه لو وقف عن يساره فإن الصلاة تصح لكنه خلاف السنة. وهذا القول أصح وذلك لأنه لا دليل على بطلان الصلاة. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس رضي الله عنهما هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب لأنه لم يقل لما أداره عن يمين لم يقل لا تعد كما قال لأبي بكر لما ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد. هنا أداره هذه مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لما أداره زادك الله حرصا ولا تعد. إذا أتيت مع مأموم إذا أتيت مع شخص يصلي فصف عن يمينه صف عن يمينه. إذن موقف المأموم الواحد السنة أن يكون عن يمين الإمام وإن صف عن يساره فالصلاة الصحيحة. نعم نكمل إن شاء الله تعالى. شيخ أو لا استحب بعض العلماء إذا كان اثنين أن يتقدم الإمام يسيرا. ليش؟ قالوا ليتميز. فإذا صلى رجلان أحدهما إمام والآخر مأموم يقول الإمام يتقدم قليلا حتى يتميز أنه إمام. لكن هذا القول ضعيف. أولا أنه لا دليل عليه وثانيا أن مسألة التميز هذه معلومة، لأنك إذا رأيت رجلين يصليان ستعرف الإمام من المأموم. كيف؟ إن كان يصلي أمامك اللي عن يسار إمام، واللي عن يمين مأموم، وحتى الأعمى يمكن يدري بالصوت. إذا لا يستحب استحباب تقدم الإمام إذا كان اثنين، هذا لا دليل عليه، والسنة أن يصطف جميعا. نعم، المقاتلة أعم من القتل، يضارب المقاتلة فإن أبى فليقاتل في الحديث. المقاتلة أعم من القتل، المقاتلة معناها إرغام الغير على الخضوع للحكم الشرعي، هذا المقاتلة. المقاتلة إلزام الغير بالحكم الشرعي، فأنت مثلا إذا دفعته ولم يندفع لك أن تدفع أيضا مرة ثانية، من دفع تصك بوجدار، لو مات لو تلف في هالحال هذه هدر، هي أقوى منك. أنا نقول الآن إذا مر بين يديك وأبى وخشم خله أنا أثم عليك، إيه لأن كذي حتى بتجي تقاتله تبي تترك الصلاة، أخشى يمسك الصلاة ويدور الخشب ويدور مشكلة مشاكل. هنا لكن لو قدر أن رجلا أراد أن يمر بينك فدفعته فأبى، ثم دفعته فأبى فدفعته بقوة مثلا وطاح وانكسرت يده، ما عليك شيء، لأنه من المعتدي، هو المعتدي، وفعلك مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. نعم.